أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما تعلمون في الكلام على اسم الله تعالى المشرف، وهو القدير والقادر والمقتدر. وكيف علمنا أن الله تعالى قد عرفنا على هذا الاسم من أسمائه الحسنى، عرفنا عليه بتعريفات كثيرة في كتابه، جمع بعضها كما ذكرنا في الأيام الماضية تحت هذه البنود التي سيقت إلينا. كان آخر هذه البنود، وهو البند الذي كنا فيه في المرة الماضية، هو الكلام على المتوجه إلى المؤمنين من قدرة الله تعالى. الله تعالى خاطب المؤمنين بقدرته سبحانه وتعالى، وبين لهم هذه القدرة التي ينبغي أن يفهموا منها ما يعرفهم بربهم سبحانه وتعالى، وما يثبت يقينهم في الركون إلى الله تعالى، وما يقوي أفئدتهم في مقابلة أي شيء في هذه الحياة الدنيا، وكذلك في أمور دينهم وآخرتهم، كيف يقتدرون بالله تعالى، وكيف يخرجون عن قدرتهم إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف تنتقل أحوالهم بمعرفة هذه القدرة العظيمة لله تعالى اللامحدودة، إلى أن تكون هذه القدرة دافعهم الذي به يقومون، به يجاهدون، به يصلون، به يتحركون، به يدعون، به ينفذون كل أوامر الشرع الشريف. واليوم مع بند جديد، وهو أن الله تعالى قد تعرف إلينا كذلك بهذا المعنى، وهو التخويف بالقدرة، معنى جديد وجدناه في آيات الله تعالى حال النظر في هذا الاسم المشرف، أن الله تعالى خوف المؤمنين وخوف الكافرين وخوف المشركين، يعني خوف كل الناس بقدرته سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم، القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، إلى آخر الآية. فبين سبحانه وتعالى كونه قادرا على هذا الحال، فتعرف إلينا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي سنشير إليها بقدرته سبحانه وتعالى التي يخوف بها المؤمنين ليستقيموا على أمره وينفروا في سبيله ويتصدقوا في وجوه الخير التي أمرهم بها، وخوفهم بأمور كثيرة سنرى هذا المعنى. وخوف المنافقين كذلك كما سنذكر الآيات، وخوف الكافرين. نسوق الكلام على تخويف نبدأ بالمؤمنين. وأول هذه الآيات التي بدأت في تخويف المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الآية بيّنت هذا المعنى، وهو أنه سبحانه وتعالى يخوف المؤمنين بقدرته على أنه سبحانه وتعالى إذا خالفوا أمره ولم ينفروا للجهاد مثلا في سبيله بأنه قادر على أن يعذبهم في الدنيا، وقادر على أن يستبدل غيرهم ولا يضروه ولا يضرونه شيئا سبحانه وتعالى. ومقتضى الآية في ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، كأنه يقول هو لا يضره سبحانه وتعالى منكم شيء، وبالتالي من يضره إنما يضر نفسه إذا خالف أمر الله تعالى ولم ينفر وقدم الدنيا على الآخرة وتثاقل إلى الأرض، مال إلى الأرض وإلى كما تصور الآية، ولا يضرونه سبحانه وتعالى. وبالتالي يكون مختصر الآية أنكم إن فعلتم وخالفتم هذه الأوامر لا تضرون إلا أنفسكم، لأن الله لا يضره أحد. وهذه الآية آيات مهمة، سبقتها الأول آية العتاب في قوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. والنفرة يعني طلب السرعة من مكان لآخر، انفر يعني اجري. هو يقول لهم اسرع، وإذا بهم يتساقلون إلى الأرض، يعني كأنه وزن ثقيل يضغط على ما تحته فينزل يتباطأ يسكن إلى الأرض. يقول له اجري، فإذا به يتباطأ إلى الأرض ويركن إليها ويتثاقل إليها. ثقلتم يعني تثاقلتم، بس أضغموا التاء في الثاء فبقت ثقلتم، وجابوا الهمزة عشان السكون في ثقلتم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا ثقلتم، هذا العتاب. وهي الأولى لما عاتبهم سبحانه وتعالى هذا العتاب، بيّن لهم بعد ذلك التهديد: إلا تنفروا، يعني إلا تتركوا ما أنتم فيه من تثاقل وتباطؤ عن تنفيذ أوامر الله، إلا تتركوا ما أنتم فيه من ميل إلى الدنيا وركون إليها ومحبة الدنيا وتقديرها في قلوبكم إلى هذا الحد الذي جعلكم تتساقلون عن تنفيذ الأوامر، وعذبكم عذابا شديدا في الدنيا، لأنه قال: ويستبدل قوما غيركم. العذاب هنا منصرف إلى الدنيا ليس منصرفا إلى الآخرة، كأن المتخلفين عن أوامر الله تعالى مهددون بأن يأتيهم العذاب في الدنيا ويستبدلهم سبحانه وتعالى بغيرهم، وعلى ما ينتظرهم جراء هذه المخالفة لله تعالى. هذه الآية كما تعلمون نزلت عتابا للمؤمنين الذين تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج إلى الجهاد في غزوة تبوك، فتخلف قوما بحجة الوقت كان قيظا، يعني كان شديد الحظ والسفر بعيد مع قلة الزاد وقلة الماء، وحاول بعضهم أو تخلف بعضهم وحاول بعضهم أن ينتظر حتى يعذب الماء ويفيء الظل وتنضج الثمار، ثم بعد ذلك يرتحلون في يجاهدون أو يخرجون. وعندما تكون الأحوال مهيئة إلى هذا الخروج، الله تعالى قال لهم لا، عندما يأمركم بالخروج على أي حال كان لابد أن تخرجوا في شدة الحر، في شدة البرد، في قلة الأكل، في قلة الطعام، في قلة الزاد، في طول السفر، في بعض الشقة، في حصول المشقة من هذا الحال. لا، ما لكم؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالثمار والحوائط والبساتين التي تنتظرون والفيء والظل وما يناسب هذه الحالة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، المتاع ما يستمتع به المرء قليلا ثم ينتهي، يضمحل وينتهي، وكأنها مقايسة كما يقال، لأن الفاء فيه هنا للمقايسة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، يعني فما قياس الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فبما يعود، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. موقفنا في هذا الكلام هو ما يأتي كما ذكرنا عندما قال بعد ذلك إلا تنفروا، جئنا إلى التهديد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، يعني والله قادر على الأولى. حد واحد باله من الأولى اللي هي في الآيات دي؟ الله على كل شيء قدير في إيه؟ يعني إلا تنفروا عذاب الأليم والإيه والاستبدال. لا، في حاجة قبلهم بقى، في حاجة في وسطهم اللي هي إيه؟ اللي هي بعدها في الآية إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إلا تنفروا ربنا قادر على أن ينصره بغير نفرتكم. إلا تنفروا وتخرجوا وتستمعوا لأوامر الله تعالى وتنفذوا هذه الأوامر وتطبقوا هذا الشرع الموحى به إليكم كما قال لا تضرونه شيئا، وهو سبحانه وتعالى ينصر دينه وينصر نبيه بدليل الآية التي بعدها كما ذكرناها في الخطب الكثيرة إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هي إلى آخر الآية التي شرحناها من قبل. ونعود إلى منهجنا في قراءة النص اللي احنا بنسميه بقى المنهج الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون في قراءة القرآن، المنهج الجديد الذي ينبغي أن يكون من هم المؤمنين في تلاوة آيات الله. قلنا أول هذا المنهج هو منهج التدبر في هذا الكلام، والأمر الثاني في هذا المنهج وهو أن المرأة مخاطب بهذه الآيات، أن كل أحد هذه الآيات تخاطبه هو نفسه، القرآن جاء لتمسك بهذا المصحف هكذا وتقرأ الآية وهي متوجهة إليك، وأنت تنظر في هذا التوجيه الذي توجهه هذه الآية إليك لتعرف مراد الله تعالى بعدما تتدبر في هذه الآية. هذا المراد الذي يريده الله تعالى منك بكلامه إياك، هو يكلمك سبحانه وتعالى ويأمرك وينهاك وكذا وكذا مما ذكرنا من معاني القرآن، إنما يتوجه هذا الخطاب إليك. والأمر الثالث والمسارعة لتطبيق هذا المنهج كما تنزل الآيات على الصحابة وفي نفس الوقت يفهم منها هؤلاء ما أمرهم الله تعالى به، فلا تجاوزونها حتى يعملوا بما فيها بما علموا من توجيه الله لهم سبحانه وتعالى. وهذه أحوال كثيرة كنا شرحناها في الأحاديث عندما كنا كذلك نقرأ الحديث قراءة جديدة نفهم منها هذه المعاني. ما علاقة هذا الكلام بهذه الآية؟ هو هذا الذي ينبغي أن يتدبر فيه المرء وأن ينظر فيه ليرى أولا ما تدبره ليكون دواء لقلبه ويفهم فيه عن ويفهم فيه عن الله تعالى مراده الذي وجهه به وخاطبه به. هذه الآيات تخاطبنا وتخاطب من؟ يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. مقصود الآية إلا تنفروا في الجهاد فقط، هذه هي الآية نعم، ولكن يعني إلا تنفر إلى طاعة الله تعالى في أي أمر أمرك به الله تعالى يتركك؟ ولا إلا تنفر هنا إنما يكون المقصود في كل أمر من أوامر الشرع. وقد ذكر الجهاد والصدقة في هذا المعنى بالذات ليبين بقية المعاني. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فجاء الاستبدال هنا في إيه؟ في الصدقة. وجاء الاستبدال في إيه؟ في النفر في الجهاد. وكأنه يوحي للمؤمنين بأنه ينبغي أن يكون مقصود هذه الآيات أنهم لا بد وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى مهما كان هذا السبيل، لأنه إذا أمرهم بالصدقة وإلا يتصدقوا وأنفقوا في وجوه الخير استبدلهم، فما بالك بالصلاة وغيرها، فما بالك ببقية الأوامر. وكأن الجهاد والصدقة هذه التي هي الجهاد بالمال والنفس هي التي تبين بقية الأمور التي أمر المولى سبحانه وتعالى بالمسارعة والنفرة إلى امتثال أمر الله تعالى فيها، وإلا تعرضنا لما نحن فيه إذا نظر الناظر، كما سنذكر الآية التي بدأنا بها الكلام. إذا نظر الناظر إلى هذه المعاني وجد هذا الحال، وكأنه في الآيات الأولى في آية الجهاد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، نعم يعني كأنه إلا ينفرون للجهاد خارجين إلى الله تعالى يرفعون رايته ويذلون أنفسهم لله تعالى يستبدلوا يعذبهم عذابا أليما، يعني يمكن أن يكون في الدنيا هذا العذاب الأليم معناه أن يتغلب عليهم الكفر وأن يسوموهم سوء العذاب وأن يفعلوا بهم كذا وكذا وكذا مما هو حالنا اليوم. ويمكن أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا يوازي ما هم فيه من البعد عن الله تعالى ومن الإخلاد إلى الأرض ومن حب الدنيا على الآخرة ومن تركهم لأوامر الله تعالى، أن ينزل عليهم بأسه ولا يرتفع بأسه إلا أن يعاودوا دين الله تعالى. لابد إذن أن يقرأ المرء هذا هذه المعاني في هذه الآيات عندما تدبر. إذا لم ينفر ماذا ينتظر؟ إذن قد أشار إليه بهذا المعنى من معاني التخويف، يبقى خوفه حينئذ بقدرته على أن يعذبه وعلى أن يستبدل غيره ممن يعبد الله تعالى ويقيم شرعه ويلتزم أوامره جل وعلا ولا يعبأ بهم حينئذ. هؤلاء الذين لم يقيموا أمر الله تعالى لا يعبأ بهم، يستبدلهم وكأنه لما وضعهم سبحانه وتعالى في محط الأوامر والنواهي منه سبحانه وتعالى وشرفهم بأن يكونوا كذلك، ثم هم يتركون ذلك ويفضلون الدنيا وراحتهم ويفضلون ما هم فيه على أن يلتزموا بأوامر الله أو أن يعتذروا بكل الأعذار التي تمنعهم عن أن يقوموا بأوامر الله تعالى، فلينتظروا هذا العذاب ولينتظروا حينئذ أن يستبدلهم الله تعالى وأن يشرف بدينه وأوامره وأن يشرف بشريعته وأن يشرف بطاعته ورفع رايته قوما غيرهم. هذا هو الذي يستفيده المرء حينئذ، يرى المرء نفسه في أي باب يقصر لا ينفر فيه الامتثال بأوامر الله تعالى أن يسارع إلى ذلك ليعلم هذين الأمرين، أنه يمكن أن يكون هو وغيره السامع المتكلم سببا في نزول عذاب على أمة محمد بتقصيرهم وتفريطهم وإخلادهم إلى الأرض وركونهم إلى الدنيا، وكذلك أن يراه الله تعالى غير أهل لأوامره يستبدله. ونحن ندعو الله تعالى ليلا ونهارا أن يستخدمنا في طاعته، إذا أحب الله تعالى عبدا استخدمه، قال وما استخدمه؟ قال يوفقه لعمل صالح. فهمنا المعنى ده؟ هذه الآيات إذن تأتي على هذا إلحاء، إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. ويفهم المرء حينئذ المسارعة إلى النفرة، ويفهم أن يقدم الآخرة على الدنيا. ما يقولوش ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، يعاتبهم ثم هم يقرؤون الآية وكأن شاء لم يكن، وإنما قد عاهدوا ربهم على أن يكون الخطاب متوجها إليهم، وأنهم مهما سمعوا من خطاب سارعوا إلى تنفيذه، ومهما سمعوا من خطاب تدبروا فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، فيما هو فيه من موعظة، فيما هو فيه من تذكير، فيما هو فيه من تبيين لمعرفة الله، لمحبة الله، للإقبال على الله، للمسارعة إلى المغفرة، للمسارعة إلى الطاعة، للعلم اليقيني بالله تعالى وتوحيده، إلى آخر هذه الأمور التي ذكر الله تعالى. يعني أنا زي ما قلنا بشرحش تفسير، إنما إحنا بنتكلم على كما نعيد ونزيد كما يقولون في هذا الأمر. الأمر الأول أنه يفهم المرء هذه المعاني من الأسماء الحسنى، وما يساعد على هذا الفهم من قراءة القرآن قراءة جديدة. هي دي مشكلتنا اليوم، كيف نعود إلى هذه القراءة التي كان يقرأها الصحابة يتدبرون القرآن؟ وكما ذكرنا في المرات الماضية إن الله تعالى قد أمر الكفر أنفسهم بتدبر القرآن، قال أفلا تدبرون القرآن، لأنهم لو تدبروا هذا القرآن لأسلموا قطعا. والمسارعة أن الخطاب متوجه إلى كل أحد، أن الله يخاطبك به. ربنا بيقول لمين هذا الكلام؟ لابد حين تقرأ كلام الله تعالى أن تعلم أنك المخاطب بهذا الكلام. كل آية وحاول أن تفهم فيها عن الله وأن تتضرع إلى الله تعالى أن يفتح عليك بهذه الأبواب من أبواب الفهم، حتى يكون أمرك الثالث وهو المسارعة إلى تطبيق ما وجه الله تعالى إليك من خطاب. الناس هتمسك بقى القرآن وتبدأ تقرأ الآيات، تحاول تتضرع إلى الله تعالى أن يفتح عليها بهذا الفهم في تلك الآيات. عرفنا المنهج ده؟ هذه الآية كما ذكرنا للمؤمنين، والتخويف فيها قد حمل المؤمنين المستمعين أو المتكلم والسامع على المسارعة إلى تنفيذ هذه الأوامر، خروج بقى عن الدنيا والركون إليها والتكاسل والتثاقل إلى الأرض وتقديم الدنيا على أعمال الآخرة وراحة البدن وانتظار الثمار والأكل والشرب، وكل هذه الأمور التي عطلتهم وخوفهم التخويف الشديد كما ذكرنا. كل واحد بقى نوى أن يخرج عن كل ما يعطله عن الله تعالى وما يصده عنه ولا يعتذر لنفسه أبدا. أن يتعلم المرء لما يجيش يقول لك أصلا أتأخرت، أصلا كنت مش عارف إيه، أصل حصل لي، أصل وصل لي. كل هذه الأمور ينبغي حينئذ أن يتعلم المرء من اليوم أن تنتفي عنه، وأنه بدلا من أن يعتذر عن نفسه ألا يعتذر لها. لأن الله قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل نفس هتيجي تقول أنا عملت أنا سويت، وتجادل عن نفسها. فبدلا من أن يجادل عنها في الدنيا، فمن يجادل الله تعالى، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. كنت أنت عملت تجادل عن نفسك النهاردة وتقول لا أو تعتذر لها، هذه النفس الأمارة بالسوء أولى بالمجاهدة والمعاتبة والمعاقبة والتوبيخ، ليس بالاعتذار عنها، وأن أنت تعتذر لها حتى تقيم لها العذر على بطئها وتكاسلها وتأخرها ومخالفتها. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هذه قضية المسارعة. إذن أما يمشي وهو في حاجة مؤخرة عن أخرته، وما يقولش آه ده إن شاء الله بكرة هعمل، أو ده بس عشان أنا أبويا مش عارف قال لي إيه، وأصلا أنا مش عارف كنت تعبان أصلي شوية مش قادر وكنت، ويقارن بين الأحوال التي يعتذر نفسه في الآخرة، وكيف لا يعتذر بهذه الأعذار في الدنيا والمسارعة إليها، مع أن العكس هو المطلوب كما أشارت الآية، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية الثانية وهي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذه الآية الكريمة نقول حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه الآية، وهو أنه لما قرأها كان يصلي صلاة طويلة صلى الله عليه وسلم، وسئل عنها فقال هذه صلاة رغبة ورهبة، قد سألت الله تعالى ثلاثة مسائل فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألت الله تعالى لما قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، سأله ألا يأخذ أمته بسنة عامة، يعني أن يهلك هذه الأمة بالقحط أو بغيره، أو أن يعذبهم بعذاب الأمم قبلهم، أو أن يغرقهم. فاستجاب الله له إلا في الثالثة أو يلبسكم شيعة فمنعنيها، قال النبي فمنعنيها سبحانه وتعالى. وهذه روايات أنا جمعتها على بعضها هكذا، ومنها رواية أخرى يقول قال في قراءتها صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى، قال أعوذ بالله، أو عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بالله، قال أو يلبسكم شيعة، قال هذه أيسر. والواقع يدل على ما نحن فيه أن الله تعالى لم يأخذهم بعذاب الأمم من قبلهم، ولم يغرقهم كما أغرق أهل فرعون، أو كما حصل لعاد وثمود وغيرهم من تعذيب الأمم السابقة. لما جاء على قال أو يلبسكم شيعة فقال هذه أيسر من أن يأخذهم، وأن يلبسهم شيعة هذا الواقع المر الذي ينبغي على المؤمنين ليس لكونه قدرا عاما ألا يسعوا في أن يرفعوه عن أنفسهم، وألا يسارعوا في أن يزيلوا أسباب هذا التشيع وهذه الفرقة وهذا الخلاف الذي وقع، لأن أجر المسارعين في رفع الخلاف لا أجر لا يساوي أجر المستسلمين له الباقين عليه، أو أجر المشاركين فيه لا كأجر الممتنعين عن هذا الخلاف، أو أجر الحزانة على هذا الخلاف لا كأجر الساكتين التاركين له، وهكذا. ونقرأ الآية: قل هو القادر. الخطاب ده لمن؟ خطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. وقد علمنا أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لمن؟ للأمة كلها، إلا أن يكون مخصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا ربنا الله، قلنا أول معنى نستفيده من قل قالوا، لقالوا ربنا الله، أول معنى أنهم جهروا بهذا القول وهو ربنا الله، وجهروا به غير هائبين ولا خائفين من أحد. على من يذكر التفسير صحيح؟ طيب نأتي لهذه الآية، أنا مش عايز أطول في الآية الأولى ديك، ذكرنا شيئا منها. هذه الآية لما قال قل هو القادر، قال أو لم يقل؟ قال صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أبدا أن يقول الله تعالى له قل ولا يقول. قال قم فأنذر، قام فأنذر، فلم يتوانى إلى أن انتقل إلى الله تعالى، صحيح؟ قال قل هو القادر. لما قال هذا اللفظ قاله بإيه؟ قاله مصرحا به أو لا؟ مصرحا به للكفرة وللمؤمنين ولكل أحد، يبقى صرح بهذا القول أو لم يصرح؟ لا، أنا أقول هذا الكلام عشان الناس تجي تفهم. يقول لما قال قل هو القادر، يبقى أنت موجه إليك هذا الخطاب أيها المستمع لكلام الله تعالى والمتكلم نفس الكلام، تقول بقى لهؤلاء المؤمنين وهؤلاء الكفرة وهؤلاء لكلهم: الله قادر على أن يفعل بكم كذا وكذا وكذا. على سبيل أي شيء تقول هذا القول؟ على سبيل تخويفهم للإيمان؟ على سبيل ردعهم عما هم فيه من المعاصي والبغي؟ على أي سبيل من السبل التي تتناسب مع المخاطب الذي تقول له الله تعالى قادر؟ قد صرحت بهذا القول، صرحت به غير خائف ولا وجل، صرحت به لمن تخاطبه بهذا الخطاب، لنفسك وغيرك. هذه الأولى. طب الثانية بقى، هذه الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران بالذات قل كثيرة. لو احنا حد فاكر المرة اللي فاتت واحنا بنشرح، لما قلنا في قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. حد فاكر؟ قبلها سبحانه وتعالى جاءت كل الآيات اللي هي إيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مش كده؟ كذا آية فيها قل، قلناها. قل هنا معناها إيه بقى؟ هو ده بقى المعنى اللي احنا بنقوله. لما قال قالوا ربنا الله، أقالوا ربنا الله صرحوا ولم يخافوا؟ طيب لما قالوا ربنا الله كانوا معتقدين هذا الاعتقاد الحق أو لا؟ طيب يبقى عندما قالوا ربنا الله لا شك أنهم قد اعتقدوا اعتقادا يقينا بأن الله تبارك وتعالى هو ربهم. فبعد أن وحدوه وامتلأت قلوبهم بالإيمان به سبحانه وتعالى، انطلقت هذه الجوارح لتصرح بهذه المعبودية لله تعالى والإلهية له ناحية، ومن ناحية ثانية انطلقت لتدعو الناس بعد أن امتلأت قلوبهم من الله ومن توحيده إلى الناس ليكونوا كذلك، لينتقلوا إلى توحيد الله تعالى ولتمتلئ قلوبهم بذلك. هنا نفس الكلام ولكن يزيد أمور أخرى في هذه الآية بالذات. قل هو القادر، قد امتلأ قلبك إذن من قدرة الله تعالى، أن الله قادر. ثم قد صرحت بقدرة الله تعالى أو لا؟ صرحت عندما واجهت من تواجه بالكلام والدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صرحت بأنه قادر على كذا وكذا وكذا. وهذه من الآيات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول لهم قل هو القادر على أن يبعث عليكم وأن يفعل وأن يفعل، لا يمكن أن يكون كاذبا، لأنه لا بد أن يكون المخاطب عالما تمام العلم بأن هذا الكلام الذي قاله قابل للتنفيذ، واقع تحت القدرة. وهذا ما ينبغي أن تمتلئ به قلوب المؤمنين. لما تيجي تقول قل هو القادر، لا بد أن تكون متيقنا أنه قادر، وما صرحت بها إلا ببلوغك اليقين في هذا الأمر، وأن الله صحيح قادر على كل شيء، وأنه لا يقوم له شيء ولا يعجزه شيء، وأنه يمكن أن يفعل وأن يفعل، ويمكن أن يفعل ما لا يستطيعه، مش لا يستطيع أن يفعل ما لا يخطر ببال الخلق أجمعين، حتى يمتلئ قلبك من إثبات قدرة الله تعالى وقوته، وأنه سبحانه وتعالى الذي تلجأ إليه وتركن إليه سبحانه وتعالى في أن يقوم لك بما تشاء، وأن يقويك وأن يقدرك على أمور دينك ودنياك ودعوتك وآخرتك وأولاك وكل شيء. لما لم يمتلئ قلب المؤمنين بذلك، لم يقولوا ولم يصرحوا ولم يركانوا إلى الله، بل إن قدرة الله تعالى لم تصل في عقولهم وقلوبهم إلى هذا المعنى الذي تتغير به نواميس الكون وعاداته المألوفة، وعاداته المألوفة التي نراها، وقد ذكرنا كيف غير الله تعالى بقدرته هذه النواميس للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كل ما يقول لك بآية فيها قل، هو ده المعنى، أن يمتلئ قلبك من المعنى الآتي بعد قل. أما قال في الآية في سورة الدرس الماضي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قالها جهر بها ولا أم يجهر؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. امتلأ قلبه بهذا المعنى من الخوف من الله أولا أو لا؟ وصرح بما امتلأ به قلبه أو لا؟ وصرح بما هو صادق فيه أو لا؟ بمعنى أنه عندما قال إني أخاف إن عصيت ربي، ما عصاه أبدا، وإلا كان القائل لهذا القول كاذبا في قوله، مأخوذا عليه فيه، مردودا عليه دعوته، وما حدث ولم يحدث. صحيح؟ يبقى لما يجي واحد يقول كده، يبقى كل هذه الأمور يتدبرها حينئذ، ويعرف عندما يقول له قل، حتى لو قال له قل أعوذ برب الناس، يقف ليقول أعوذ برب الناس، ويعرف يعني أعوذ، ويعرف لما تعوذ بالله يمكن أن يعيذه أو لا، ويعيذه برب رب الناس هو الذي يعيذه، فهو القادر على أن يعيذه، يعني أن يجيره وأن يمنعه وأن يحفظه وأن كذا وكذا وكذا، من المعاني المتعلقة بهذا القول الذي صرح به ورفع عقيرته به، عقيرته يعني صوته به. قل هو القادر، قلنا هو القادر ولا لسه؟ امتلأت القلوب من القدرة أو لا؟ وصرحنا بهذه القدرة مع اليقين الواقع الذي لا محيد عنه، وأنه لا فصال، أنه يمكن أن يتحقق. امتلأت القلوب بقدرة الله على أنه يفعل ذلك، أن يعذبهم وأن يخسف بهم وأن يلبسهم شيعة وأن يفعل وأن يفعل وأن يفعل، كما قلنا يستبدل قوما غيركم ويعذبكم عذابا أليما ويفعل. كانت القدرة إذن التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها عن اسمه المشرف بابا واسعا، يعني يسارع المؤمنون إلى امتلاء قلوبهم من توحيده سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن ينتقلوا بعد ذلك إلى أن يصرحوا بذلك وأن يعلنوه وأن يدعو الناس إليه وأن يروا هذه الأوامر ليسارعهم فيها أولا بعد أن امتلأت قلوبهم من ذلك. وهو التوحيد المراد من قراءة هذه المعاني من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وينبني على هذا التوحيد تلك الأعمال من الجهر بها والدعوة إليها واليقين بوقوعها، ثم التخلق بهذه الأخلاق التي تمنع هذا العذاب الذي بين الله تعالى. يعني عندما قال قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، يعني كأنه يقول اتقوني. أسباب العذاب يجب أن تمتنعوا عنها، من تحقق بأسباب العذاب يوشك أن يقع عليه. كل مخالفة صغيرة أو كبيرة يجب أن ينتهي عنها المؤمنون، لئلا إذا اجتمعت هذه المعاصي الصغيرة مع الصغيرة أوشكت أن تسبب هذا البلاء النازل على المؤمنين وقد سببته. وإن التقصير في دعوة الناس كذلك بعد هذه المعاني مما يزيد هذا البلاء النازل الذي يوشك أن يأخذ الجميع. ومن ثم كان التوجيه القرآني بقول، يعني روح قول لهم اللي مخالفين أمر ربنا خدوا بالكم هينزل العذاب وهينزل كذا وكذا، لا يعني أن ينام المؤمنون بعد سماع هذه المعاني. واضح. انظر كيف نصادف الآيات لعلهم يفقهون، هذا تكميل الآية، ها؟ شيء تكميل الآية، ها؟ وهي دي الآيات الله تعالى يصرفها لعلهم إيه بقى، ها؟ لعلهم يفهمون. الفقه هو الفهم معنى اللغوي، لعلهم يفهمون يعني إيه، ها؟ يعني إيه لعلهم يفهمون؟ لعلهم يفقهون يعني إيه؟ ها؟ بسام؟ لا بد أن يتعلم الناس هذه المعاني، وهذه المعاني كما ذكرنا ليست موجودة ليقرؤوها وليست مسموعة ليسمعوها، ليست مقولة ليسمعوها. وهذه المعاني كما قلنا تغير تلاوة المرء للقرآن الكريم بعد ذلك. إذا لم يتغير قراءتك تتغير قراءتك للقرآن بعد هذه التوضيحات لمعنى التدبر والفهم عن الله تعالى والمسارعة إلى تحقيق خطاب الله تعالى، عليك أن تعيد على نفسك الكرة مرة أخرى، وأن تنظر في أن الله تعالى لم يتفضل عليك بهذه المعاني ولم يشرح صدرك بها ولم ينزل على قلبك هذا الفهم، وأنك لازلت السامع المتكلم بعيدا محروما عن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. لذلك ليبكي المرء حينئذ على فوات هذه الحظوظ من الله تعالى التي هي كانت مصدر تلقي الصحابة رضوان الله عليه. يعني خلصنا المؤمنين، الكافرون فيها آيات أيضا والمنافقون. آيات المنافقون وهي الآيات الأولى في سورة البقرة، وهي يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. والآية قبلها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. والآية بعدها أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وآية المنافقين هذه يعني لو قلناها فإنما نقولها لهذين المثلين، المثلين اللذين ضربهما الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنافقين. والمثل الأول وهو كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء. ابن كثير ومن سار على منواله أو من اقتدى به ابن كثير كابن جرير يقول هذا مثل الايه، هذا مثل النار والمثل المائي للمنافقين. المنافقون في الآية قبلها قال المولى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. معناها إيه بقى باللغة الدارجة التي لا نود أن نتكلم بها؟ أن هؤلاء المنافقون، أن هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى. يبقى اشتروا إيه بإيه؟ هيقول لي اشتروا الضلالة بالهدى مش كده؟ طيب يبقى إيه اللي اشتروه؟ ها؟ الضلالة. طيب إيه الثمن اللي دفعوه عشان يشتروا الضلالة؟ يبقى الهدى ده ثمن الضلالة التي اشتروها. وده مثل خطير في حياتنا اليوم عشان الواحد ياخد باله، سواء كان المثل الأول أو المثل الثاني. هنا عندنا مثلين، المثل الأول اللي هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اشتروا الضلالة بالهدى دول. طبعا الله تبارك وتعالى بيّن هذه الحالة أولا عشان المرء يتعلم أنه ما يبقى على هدى وبعدين يضل، يبقى اشترى الضلالة بأعلى ثمن ممكن وهو الهدى، يعني دفع الهدى ثمن عشان يضل. هو ده بقى الحال، انه يبقى كويس مع ربنا شوية وبعدين يضل ولا يروح شمال ولا يمين. يبقى المعصية والتقصير والتفريط والضلال الذي ذهب إليه ده دفع في إيه بقى؟ عشان نعرف بس ان احنا كيف تحول، ما دفع فيه الهدى، دفع فيه هدايته ثمنا لان يضل. يعني قال لهم خدوا الهدى ده الثمن وادوني بقى الضلالة عشان انا بحب الضلالة وبحب المعصية وبحب السوء والفسق، وادوني بقى هذه الامور في مقابل ان يعطيهم الهدى، ان يتنحى عن الهدى ليعطوه الضلالة، ليعطوه المعصية، ليعطوه الفسق، ليعطوه البعد عن الله، ليعطوه الكفر. ده بقى في مثلنا ده بتاع الايه، المثل الناري يعني ده بتاع المنافقين، لأن ربنا قال فيهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم، هذه التجارة الفاسدة الكاسدة التي لا ربح فيها بل كلها خسران وما كانوا مهتدين. وتأتي الآية بقى في المثل، المثل يقول إيه بقى؟ كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. يعني واحد ربنا ده على كلام بقى ابن كثير وغيره من العلماء على خلاف ابن جرير يعني انه آمن هؤلاء المنافقون فكمثل الذي استوقد نارا في الظلام وأضاءت ما حوله وتبين له الطريق ورأى الضار والنافع وعرف كيف يسير فإذا به انقلب على عقبيه أو على عقبيه ورجع عن هذا الهدى كما قال تعالى استوقد فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم كله بقى ذهب الله بنورهم أي بنور هذه النار فخمدت فبقي لهم إيه؟ بقي لهم إيه؟ بقي لهم الإحراق وبقي لهم الدخان. يبقى قاعدين في إيه؟ في ظلمة. وهذه الأمور التي ذهب نورها وبقيت كما يقال موقدة ولها دخان لأنه قد ذهب النور فصار دخان هو الموجود وتركه في ظلمات بعد أن كانوا في ظلمات واستوقدوا بنور الإيمان واستضاءوا به انقلبوا فجاءهم هذا الحال من الله تعالى انطفأ هذا النور منهم وصاروا إلى الظلمة وإلى الحريق وإلى الدخان وذهب الله تعالى بسمعهم وأبصارهم وذهب بكل ذلك فهم عمي لا يرون لا بصيرة لهم ولا يرون الضلالة من الحق ولا طريق المستقيم من الباطل وصم عن سماع الحق والعمل به وبكم لا ينطقون خيرا ولا يأتون بشيء صاروا في هذا الظلام الذي ذكر الله تعالى كل هذه الظلمات قد تكالبت عليهم. وانظر إلى هذا الحال عندما تتكالب هذه الظلمات على المرء الله تعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وكلما ازداد اليقين وازداد الإيمان فازداد بذلك اليقين فازداد بذلك العمل الصالح فازدادت الدعوة إلى الله تعالى فانتشر الدين كل ذلك يخرج المرء من هذه الظلمات شيئا فشيئا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ازداد هذا النور بدليل ان هم يوم القيامة يجي يقول ايه ده كنا هنقولها في المثل ده بس انا مش هكمل كفاية كده اللي هو بيقول ايه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وهم على الصراط كل المؤمنين قد أخذوا نورهم وفجأة انتفى نور المنافقين فصاروا محبوسين في الظلمة دون الجسر هو دون الصراط يعني المؤمنون أخذوا أنوارهم لذلك يقول المؤمنون حينئذ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا لما رأوا هؤلاء قد اضمحل نورهم وخسف هذا النور وبقوا في الظلمة ومع ذلك المؤمنون عشان بعد المثل المائي بقى اللي احنا لسه ما قلناهوش المؤمنون كل أخذ نوره على قدر على قدر عمله في الدنيا فمنهم من نوره في حديث بقى يقول لك فمنهم من نوره كالجبل وكالنخلة ومنهم من نوره على قدر إبهامه إبهام رجله يضيء مرة ويظلم أخرى ينور شوية ويطفئ وينير وهذا هو الحال هنا في المثل الثاني في أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما استضاءوا بنور الإيمان مشوا